الحاضر كانت تفتي بأنه هذا لا يجوز بعد أخونا المبارك محمد شقرة لو مكانته العلمية والاجتماعية في الأردن. نعم أربو يعني يا بجمولي مكبر الصوت يا بتقربونا الجماعة بدون نسمع الصوت يعني للفائدة كان أخونا أبو مالك يتكلم في التلفزيون حول هذه المسائل على المنهج السلفي فيما بعد بعد أيام قام أحد هؤلاء الجماعة المقلدين يتكلم في المسائل التي تكلم فيها صاحبنا على المعروف عند الناس وخلاف ما نفق أبو مالك وهذا الذي نعرفه فقط أما العكس نتراجعوا أنا إن شاء الله يرجعون فالمقصود هنا المحارم ولا الأجانب هو الأجانب لا يوجد في الأصل فالمقصود المحارم أليس هذا قطيعة رحم؟ لا ليس قطيعة رحم إنما تنظيم يأمرها بمعصية الله تنظيم يعني ما تدخل الزوجة أحدا إلا بإذنه هو وبرضاه لو قال لها لا تدخل أبي أباك ما بيجوز إذا كان الأب مستقيم ولا يفرق بين المرء وزوجه مثلا لا يفسد بينهما هذا لا يجوز له أن يوصيها بذلك وإذا أوصاها ليس عليها تطيع لا تطيع ولكن تبقى المسألة مسألة سياسية شرعية تبقى المسألة سياسية شرعية إذا هي لا إذا هي عصبت مثلا ربما ينفجر الموقف فتبقى الواقع بينهم حينئذ ينبغي أن تسلك أقرب الطريقين وأقلهما شرا يعني بس سياسة الناس طبعا ايوه سياسة حديثة انت داري نعم نعم قلت اني واحد ثاني اتراك ثاني اتراك ثاني ما رأيك في جماعة التبليغ تبليغ فذلك سيصرفنا مما نحن في صدده من اشتراب الطعام ولذلك فخير الكلام ما قل ودل التبليغ جماعة التبليغ صوفية عصرية صوفية عصرية فإذا كان عندك معرفة عن الصوفية وأنها منحرفة عن الشريعة الإسلامية فهي صوفية لكن مبردغة شوية بالعصر الحاضر لك فهمتني في صريح موجود عن شبهن اسمه حزام اليماني رقم 21 هذا خاص عن التبليغ للشيخ فهو موجود هنا راح تجده في احد من التسجيل كمان اعطي رقم التلفون اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للصلاة كل هالمشاكل هي يجوز الموضوع في هذه

وقع عليه شيء. بدأ صباح القاعدة هي. فيما حكى ممكن ممكن لكن في هناك مرتبتان، مرتبة فتوى ومرتبة تقوى، فالذي تدندن حوله وأنت هو عليه الفتوى، لكن التقوى اجتناب ما فيه شك، بقوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو الأحوط. فإذا لم يفعل الإنسان موضوع العطورات، ايش موضوع العطورات العطورات اللي فيها حقول الكحول، سمعت عنها في انه صارت نشوة فيها. انت سمعت عني؟ والله اظن ابو بكر وعبد الهادي حكونا ان السنة الماضية وقت اللي جيت هون سجلت من جنبه خلنا مو الموضوع على والله ما كنت موجود، ما كان معنا. نعم ايه خلاصة شو اسمها؟ سمعت انه الاطباء قالوا لك انه هذا الكحول الموجودة داخل العطورات مو هي اللي يعني فيها عليه الصلاة والسلام الشيء المحصور منه. شو اللي بيعني الرسول عليه السلام؟ طبعا من الخمور. هاي عندك الطبيب الصيدلي شوف سألو صاير فينا كلها كلمة كحول مرتبطة بذهننا ان هي انه مسكر باي شكل من الاشكال. ان شاء الله نقطع يعني نسمع اسئله وان شاء الله بحر هي مسكر، فهي كونها موجوده باي مكان فهي ما بتجوز، لان القاعده اللي لازم نوصل لها انه لازم نوصل للماده المسكره اللي قدامنا عم يعني نتعامل معها. اذا كانت كثير منها يسكر فهي ما حياها مسكره، عرفت كيف؟ فاذا ما تتعامل مع ماده الكحول قيمة كلمة كحول. طيب هل هي مسكرة؟ هي هلا انت لو عندك القطر لو شرب واحد وسكر فيها شفكم تسمم هذا هلا هون مسكرة. هي مسكرة من ناحية مسكرة بس من غير المواد. لكن انت بجوز تتعامل معها بجوز تمنعها هي سكرة ثانية مثلا. هو يمكن الاخ عودي هذا بحاجة الى ان يعرف من الناحية الكيميائية ما هي المادة التي تجعل السائل المسمى بالخمر مسكرا، شو هي المادة؟ المادة التي تجعل الخمر مسكرا. أنت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء صحيح؟ فيه سكر مثلا، إذا شو هي المادة التي تجعل السائل هذا اللي يسكر فيه الناس؟ ما هي هذه المادة؟ عرفها؟ بس اسأل بقى الصيدلي هو بيحكي لك أحسن مني. هاي بس دائما احنا بنقول دائما ان سبب الاسكار هو الكحول الايثيلي، حتى نفس الطبيب نفس الفكره كلها. بينما الواقع في مواد كثير نتعامل معها بسخونة على اطباء تعطينا نوع من الاسكار وين كان خفيف، مثل مهدئات مثلا او لهذه التنين بجرعه معينه هي مسكره بال 100% شكلها شكل اسكار تماما. ما بنحكي فيها لكن هي تماما تعلم. انا اولا سؤال ثانية، شو جوابك عن السؤال السابق باعتبار هذا تخصصك؟ ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مسكرا؟ لا اذا سمي لي هذا لكن بيئنا الكحول يتولي بشكل صافي بشكل صافي أحد الوحيد لك. أما إيسا حيتم هو مشاكل ثاني حيتمم مش حيسا حيتمم الواقع تركيز المادة تركيز الكحول الإيثيلي هو السام هو المسكر مو هو مو كحول إيثيلي دي تمام لأنه حقيقة نتعامل حتى يعني يمكن حتى هذه الفندق نحن نحن الأشرة راحة فيها كحول فيها كحول كثير مواد نتعامل معها فيها كحول حتى الخميرة حتى الخميرة بتمر بتخمر كحولي لكن الأصل مو يعني حما هيك نبالي يعني دي نتحال تعاملي يعني هلا من النقاش اللي ناقشته معك مع الدكاترة دائما نحن منطلقين من النقطة إنه الكحول الإيثيلي بأي نسبة بأي تركيز بأي شكل هو المسكر، وننسى إنه في شيء اسمه تركيز وننسى إنه في مواد تانية ممكن تسبب تعمل إسكار لكن ما هي كحول إيثيلي. عم تنقاف فيها. وبين المادة المخدرة. نعم. لا ما هي تنتهي مو متبعة. في فرق؟ التحذير لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من المخدرين العرب. حتى المخدر تأثيره مثلين يختلط على بعضه، واحد يأثر منطقة تاني يأثر منطقة تاني يبوته. لا مخدرات ترجع على المسجد النور شيخ عميس نايك مسكر شراء بلد وشين بينما تقول اديني تأثير اثنين ما منطقة على بعض اثنين تأثير منطقة اما مثلا في التمين بمقدار معين يأثر بنفس المنطقة بأثر فيه هذا نفس العميس لا يعني كحول يسيري بأنه تضافط على النهاية العصبية الآن في صحيح يعني تضافط. طيب هلأ هل يعني نهاية الميكولوجية مش مع بعض لكن مخدر لا مخدر من تأثيره مركز مثل إن شاء الله. في أحد من الحاضرين عنده علم عن جوز الطين؟ تأثيره هنا عندي العرب تفضل دهول. نعم كيف؟ دهول كاتشولات وفينولات مادة مخدرة فيها مادة عطرية هي كاتشولات وفينولات هي تعطيها نكهتها هي كاتشولات نتعلم انها مادة الكاتشولات هي بتوفوها من ناحية كيميائية بالفقولات مين فقول السريع؟ يعني جيه سريع الفقولات السريع الجيه سريع مصنفه تحت الفقولات السريع هي الأمور البشري أحمر دفني العفو الدسم هي الاستراحة هي عبارة عن ما بين مثلا شوف أستاذ الدسم لأنه ابني محمد هون بدك تتفاقي بالوقت بحيث ندرك صلاة المغرب ونمشي هناك عندنا ربع ساعة ربع ساعة. وتعلمون أن كثير من النساء وغير النساء يأخذون منها شيئا لتطيب الطعام فهذا لا يقال فيه الحرام قياسا على ما أشكل كثيره أخرى لأن هذا ليس مشكلة. هذا جواب الأخ هنا لي لابد يكون في شوية كهول مثل ما قلت أنت البرتقال وكل هذا فيه كهول. لا بالنسبة للخل اللي بعرفه أنا أنه لابد لا يتفقد فيه شوية كهول ممكن لكن خرج عن دائرة إشكال مثل الكحول من ناحية كيميائية من ناحية كيميائية ما هي مادة واحدة كحول إثيلي كعنا أصابه فيه مثلا غليسرين مثلا حتى الكحول إثيلي يعني هذا ما أكيد كحول إثيلي هو أوله وثاني واحد هو كحول إثيلي كحول إثيلي بيحروا وقال يشربوا لا سمح الله كان الإفطار بيطبوا العمى على الطمام والعمى كحول إثيلي أقل منه كلمة دي على كلمة دي على الكحول لما بتبطوا بيصير أقل إفطارا بدي طعمته الحلوة السكريات تعتبر كحولات ناحية كيميائية بدليل انه لما بنخمر السكر بيطلع كحول يعني نحن السكر عبارة عن جزيء مركب نصف كحول لما بنخمره حيظهر الكحول الإيثيلي هي السكريات هي تتوضأ مادة كحول يعني مو مادة كحولية لا يا أحبائي. فهل هذا الجهاد مع الأفغان واجب بحيث يؤهلهم للخروج من غير إذن الوالدين؟ والله هذه من مسائل الشائكة من الصعب القول فيها بجزم لأنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني هذا لا شك فيه ولا ريب. والواجب العيني لا يستشعر فيه أب ولا أم لكن من جهة أخرى هذا الواجب العيني ليس واجبا فرديا إنما هو واجب الأم. والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعضها على بعض فاحسبهم جميعا وقلوبهم. فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب فلا يستأذن، وإذا نظرت إلى أن هذا الواجب يجب أن يكون صاحب رواية وإمام يقود المسلمين لجهاد في سبيل الله وهذا غير موجود فإذا هذا الواجب غير ممكن إقامته. ولذلك الحقيقة أنا لا أقول لأحد تستشر أو لا تستشر، وأقول من شاء يجاهد فطرق ما أمنع من ذلك، لكن لا أقول بالوجوب إلا إذا توفرت الأسباب وقد أشرنا إلى آنفا إلى بعضها. ما يقصد من الأحياء شكرا جلال هذا الموضوع يمكن طرحته سابقا لكن قرأت فيه من فترة

جواز هذا العمل. أما إذا قام الدليل الشرعي لسنا بحاجة أن يقال إلينا هل فعل الصحابة ذلك. يعني مثلا إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة، هل علمت أن ابن عمر سأل الله الوسيلة؟ أقول تسمع الفاتحة. لا أقول لا أعلم. معليش معليش لكن لنصر الهندية لا أعلم لكن أقول تسمع الفاتحة. مش قياس هذا بارك الله فيك. هذا مثال مثال لقول السابق. ماذا قلت؟ قلت إذا قام الدليل الشرعي على شرعية شيء ما لا نطلب مثالا من عمل السلف، وهذا هو كما تفضلت الآية وأن سنة مساء والولد من سعي أبيه وخير سعيه فبذم يتكلم بيطل السعي. وأما مسألة الصدقة يخصها زي حديث سعد لما اختلفت أم صدقة هذا عين أم سعد فنقول في الصدقة خص وذكر والدعاء بيخص ويذكر. أما الحج والعمرة يعني أنا ما أعرف إلا إذا كان ما حد بيحج عنه ما اعتمر اعتمر عنه. أما الحج واعتمر ما نعرف إنه حج عن حد إنسان عن وليه وقت حج في حياته. ما ليش لكن شو المانع؟ وإيش الفرق؟ أولا ما المانع؟ ثانيا إيش الفرق بين الصدقة وبين الحج؟ بارك الله عليك. والعمل من ورد كتب أدين ما كانوا يتكلمون فناشي أوتوماتيك لجامعة تقول سيرتك ما في تخصيص لكن في الصدقة أخصص يعني مثلا حاجدي لكن ذكر الشيء يعني هذا ليس نقصا من الشارع حتى نقف عنده. هذه الحادثة وقعت أن الرجل سأل أتصدق عن أمي وقد اختلفت فقال تصدق عنه. هذا ما في منع عن ما سوى ذلك من الحج او العمره او اي شيء اخر من العبادات. قلت له احجت عن امها ما في لكن يمكن هو بيقصد التطوع. اما اما لما حج عن امها هذا التطوع لكن التطوع يعني مثلا لما يكون والله ما نشوف رمى هذا ذكر ذكر يعني ذكر الذي يحج عنه فإلى الآن قائم في ذئني الحج والعمرة عن الأبوين الذين قد حج واعتمر ما يحج عنهم ولا أعتمر هذا القائم في ذهني معلش لكن ما هو الدليل على هذا الشيء الذي قام في ذهني؟ ما لابد أن أنا ذكرتها أنا اللي ما اللي ما اللي انت فلتها سبك انه اولا ما عرفنا لا ابن عمر ولا حد انا مش عارف عليه السلام عليكم وعرفنا تخصيص وذكر في العمل الصالح في بعض الاعمال وايضا في الحج هذه شكر بهذا اذا خلصه ماذا يجب انا انه واحد بقيت عندهم ونوى عنهم وايش ونوى الحج عنهم فرض ولا نفل؟ لا قال حجت عن نفسك ما تجعلك ما تجعلك ما نعرف لا لا غض ولا لا ما نعرف ماذا نستفيد من هذه المعاني شبهه او صار واذا اوصى بنفسه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يجوز لان هل يجوز حج اي واحد اي واحد بدون ما يوصي مثلا انا حج عن ابن خالي لا هذا لا طيب عن جدي مثلا لكن بدون ما يوصي لكن انا عارفه انه هو كان يحج بعدين هتوصلنا لعند ابونا ادم وحواء لا ما يخالف ما في يعني هذا كتبه بانه لا يصل الى الميت الا من والديه لا لانه هذا الاحاديث اللي تبقى ما هي صريحه في مساله ما تفسر على ضوء القواعد العامه هذا شبرمة المحجوج عنه